فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم شراء وبيع السلع عن طريق الانترنت؟ وربما تكون هذه السلع موجودة عند البائع وربما لا تكون موجودة. والله مثل المسائل دي لازم تعرض على اللجان العلمية، مثل دار الإفتاء وإلا المجامع الفقهية. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.